طيب صلى على النبي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز سيدة خديجة وهو عنده كم سنة قلنا؟ 25 وهي 40 وخلفوا ولاد كتير. خلفوا كم ولد؟ 2. مين؟ طب تعالوا نقول بالترتيب بقى، يعني هم خلفوا ولدين واربع بنات بالترتيب بقى. أول ولد كان اسمه القاسم، عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلقب بإيه؟ بأبو القاسم، القاسم. وبعد كده أربع بنات، وبعد كده ولد اللي هو عبد الله. ماشي؟ الأربع بنات ترتيبهم إيه؟ اسميهم ايه طيب؟ ام كلثوم. ساره ايه؟ اسميهم ايه؟ ام كلثوم. ماشي؟ قلت ام كلثوم. انت قلت ام كلثوم؟ ماشي، انت بتدور في النت وبتضحك علينا يعني؟ ام كلثوم؟ لا دي مش اول واحدة. اول واحدة السيدة زينب. السيدة زينب. ماشي؟ وبعد كده رقية، وبعد كده ام كلثوم. عائشة؟ مفيش عائشة. اهدى بقى خلاص تعكيت مرة. وبعد كده السيدة فاطمة. ماشي؟ بعد كده السيدة أصغرهم السيدة فاطمة اللي هي اتجوزت سيدنا علي. خلاص أصغرهم السيدة فاطمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنت متخيل إن هو كان عنده 25 سنة؟ الوحي نزل عليه إمتى؟ وهو عنده كام سنة؟ 40 سنة. في 15 سنة إحنا ما نعرفش عنهم حاجة. في 15 اللي هو من 25 ل 40 النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لسه مش نبي، واحد عايش في مكة متجوز وعنده ولاد. ال 15 سنه دول يعني مش موجودين في السيره دي. حاجه بتخلينا بقى ايه، نفسي ان احنا في الجنه ان شاء الله، او كان نفسي والله كده في الدنيا، كان نفسي اتفرج على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في الثلاثينات ده اللي احنا ما نعرفش عنه حاجه. هو عنده بنت صغيره، هو عنده كذا، وهو خرج معاهم، وهو بيلعب، وهو اب ومتجوز وعايش عادي. بس مش موجوده دي، في حته كبيره مش موجوده، ما نعرفش عنها حاجه، بس واحد متشوق ليها يعني، نفسي حد يحكي لنا عنها. سر مفيش اي حاجه في كتب السيره كلها، الحته دي مش موجوده. ربنا بقى ايه يعني، ان شاء الله يرزقنا ان احنا نروح الجنه والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا عن حياته يعني. طيب ليه ربنا اختار السيده خديجه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من الكلام اللي انا قلته تقدر تفهم، ولما تيجي السيره اكتر قدام هتبدا تقيم انه دور السيده خديجه، عشان فكره العقل والحكمه والسند السيده خديجه كان ليها دور كبير جدا جدا في نصره الاسلام، في انه الاسلام يثبت. يعني من اول لحظه الوحي هينزل هتشوف دور السيده خديجه، هتشوف دور السيده خديجه. وعشان نبقى فاهمين انه اول من امن من النبي صلى الله عليه وسلم السيده خديجه. انت متخيلين؟ متخيلين يعني اول حد يبقى مسلم في الارض؟ اول حد من النساء يبقى مسلم في الارض؟ يعني مكانة السيدة خديجة مش حاجة عادية خالص خالص خالص. عايزك تخيل معايا المشهد ده، السيدة خديجة وهي بتموت سيدنا جبريل نزل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ركز معايا بس في دي، عايزك تتخيل لو في واحد بيموت وبيحصل معاه كده، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرئ خديجة مني السلام، يعني قول لها انا بسلم عليك، وقول لها انه ربنا بيسلم عليك، وبشر خديجة بقصر في الجنة، بقصر في الجنة لا سقط فيه ولا نصب. وبشرها وهي بتموت، ها؟ بشرها بإيه؟ إن أنت هتخش الجنة، وإن أنا بني لك قصر في الجنة لا هتتعبي فيه ولا هتتضايقي فيه ولا أي حاجة خالص. أنت متخيل؟ أنت متخيل إحنا لما حد بيموت الحمد لله عمل كده، الحمد لله ضحك، وكان بيصلي الجمعة من شهر، ونقعد نحس إنه يا رب ده ربنا. على فكرة هو كان ممكن يقول لها ده من غير ما نعرف، بس ربنا يريدنا يقول لنا دي مش حد عادي عنده. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول حديث قال فيه إنه خير نساء الدنيا أربعة، يعني كان بيقول انه في اربع بنات اربع ستات دول احسن اربعه جم في الارض. انت فاهم الجمله؟ انا فاهم يعني ايه دول احسن اربع ستات جم في الارض. فسيده خديجه منهم. فانت فاهم احنا بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن واحده عاديه، بنتكلم عن رقم واحد يعني في زمانها، في زمانها اللي هي عايشه فيه، هي في الجيل بتاعها، في الزمن بتاعها هي افضل ست عايشه في الارض. فاهمين؟ مين الاربعه التانيين؟ حد يعرف الحديث ده؟ سيدة مريم، ماشي، سيدة السيدة فاطمة اللي هي بنته صح. ومين تاني شيء بقى؟ امرأة فرعون. برافو عليك. كلها السيدة أسى. طيب احنا حكينا عن موقف بناء الكعبة حكينا عن موقف بس عشان نحكي تفاصيله عايز احكي لكم تفاصيله بالحديث يعني وان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان في زي ما قلنا سيل والكعبه بنائها تهالك واهل مكه كانوا عايزين يرمموا البناء يعني في الاول كانوا خايفين نهدم الكعبه ولا لا يعني لحد ما حد زي ما قلنا بدا الموضوع ولقوا ما حصلوش حاجه قال لك يلا وقالوا ايه بقى يا معشر قريش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم الا طيبه يعني الكعبه بيت ربنا فالانسان ساعات يبقى جواه كده فاهم ساعات يبقى يعني في رمضان ما بيحاول يغض بصره وهو صايم طب وغير لا خلاص انا معايا الصيام ملوش دعوه بس معلش الانسان ساعات كده يعني ايش طب بس ست مش هو كده الانسان في طبعه الانفصام ده وده وكويس ان هو ما يبقاش كله اسود ماشي يعني لك انا بدعي ربنا وقت امتحانات بس هو الوحش انك مش انك تدعي وقت امتحانات انك تدعيش في وقت تاني بس الانسان بيبقى كده سبحان الله يعني فهم بيقولوا ايه لا ما تدخلش فيها فلوس حرام لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمه يعني انت سرقت فلوس من حد ما مش مشكلتنا دلوقتي بس ما تحطهاش في الكعبه مهر بغي يعني انت نشغل ستات في الزنا الفلوس دي ما تدخلهاش معانا مالناش دعوه دلوقتي سبحان الله فعلا فعشان كده الكعبه فيها حته ما تبنتش ما تكملتش ما كانش معانا فلوس حلال كفايه يعني الدنيا بايظه يعني يعني معهمش فلوس بس يجيبوا شويه طوب عشان الكعبه متخيلين؟ طيب فكان عندهم مشكله بقى انتوا عارفين الكعبه ايه اهم حاجه في الكعبه؟ او من اهم الحاجات في الكعبه ايه؟ الحجر الاسود. الحجر الاسود اللي هو دلوقتي يعني في بتاع فضه كده محطوطه فوقيه يعني. الحجر الاسود ده يعني لان هو اصلا ده حجر من الجنه والملائكه هي اللي نزلت وحطيته لما سيدنا ادم بنى الكعبه اول واحد بنى الكعبه سيدنا ادم بعد كده سيدنا ابراهيم. الحجر الاسود ده حاجه كبيره قوي فقريش بقى بتتخانق على ايه؟ مين العيله اللي هتحط الحجر الاسود؟ ما انتوا فاهمين اللي قلت لكم موضوع القبليه ده والعيله واحنا عيله كذا واحنا كذا اشمعنى هم اللي يحطوه هم مين هم احسن هم هو كده هي قريش هي العرب ماشيين كده ماشي لحد ما الاسلام هيجي ويكسر دي انما هم العرب ماشيين كده يعني لدرجه لا مين اللي هيحط الحجر الاسود؟ اشمعنى انتوا تحطوه؟ يعني تخيل احنا دلوقتي عم نحط الحجر الاسود وخلاص صح عادي لا الموضوع عندهم مش عادي يبقى العيله دي خدت الشرف ده ازاي؟ وممكن بقى تقوم حرب والقصص اللي احنا قلناها دي ده الطبيعي فهم قعدوا يتخانقوا هنعمل ايه؟ والحجر الاسود مين اللي هيحطه واشمعنى انت واشمعنى احنا وهكذا يعني فقالوا ايه بقى يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه اول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ماشي ففعلوا خلاص اول واحد يجي يقول له نعمل ايه وخلاص فكان اول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راه قالوا هذا الامين رضينا خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم في مكه في السن ده في الوقت ده يعني من حياته مكه كلها عارفه اخلاقه مكه كلها عارفه مواقفه هو اصلا اللقب الامين حاجه عجيبه يعني حاجه حلوه قوي يبقى عندك وسط الناس لقب انت بس اللي مميز فيه ويبقى حاجه حلوه يقول لك ده اجدع واحد فينا ده ارجل واحد فينا ده اطيب واحد فينا الكلام ده حلو فحاجه غريبه هم اول ما يجي يقولوا ده الامين تخيل لما واحد يبقى وسط اهله مش يعني عيلته يعني مجتمعه يبقى معروف بحاجه كويسه حاجه عاليه قوي وايه مش نازل له وحي يقول له لازم تبقى كده عشان الجنه والنار يعني سبحان الله فطرته سويه يعني هو فطرته اخلاقه راقيه اخلاقه عاليه فسبحان الله يعني فقالوا هذا الامين رضينا هذا محمد فلما انتهى اليهم اخبروه لما جالهم قالوا له قال صلى الله عليه وسلم فالمواقف دي بس احنا دلوقتي هنقول هو عمل ايه بس انت لازم تدرك ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول تعالوا نشوف هنعملها ازاي فقال لهم ايه هنجيب زي ثوب كده زي السجاده دي خلاص وكل واحد من كبراء العيله يمسك حته ونحط الحجر عليه وكلنا نشيله نحطه هناك فانت لما تسمعها دي تحس ان هي ايه طب ماشي يعني بس ما حدش قادر يفكر فيها معنى كده ان هي مش فكره عاديه معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكي جدا ده اللي عايز اقوله النبي صلى الله عليه وسلم كان شخص ذكي جدا وده هيبان في طريقه دعوته هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بص عشان اقول لك يعني ايه ذكي مرة يكلم واحد يكلمه بالراحة، مرة ثانية يكلم واحد يسيبه، مرة ثالثة يكلم واحد يلفت نظره، مرة رابعة يزعق له، مرة خمسة يهزر معاه. أنت وأنت بتبص المواقف دي احنا بس بنحاول نفهمها عشان نحاول نعملها. نيجي نعملها تلاقي نفسك ايه المره اللي كان المفروض تزعق والمره اللي المفروض تسكت اتكلمت. ده من من من قله الذكاء, ده من قله ال ال يعني. فعلا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ذكي جدا جدا, ازاي يتكلم مع اعدائه وازاي يتكلم مع اصحابه وازاي يطلع بفكره يعمله كذا وازاي يخطط لحرب. انت عارف يعني ايه واحد ما تهزمش في ولا حرب الا لما الصحابه هم اللي عصوا؟ انت فاهم, انت فاهم الدماغ, فاهم ال. فسبحان الله فعلا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا كان عالي جدا يعني. فقال لهم هلم الي ثوبا فاتي به, فكل واحد مسك لتاخذ كل قبيله بناحيه من الثوب ثم ارفعوه. خلاص ففعلوا لحد ما وصلوا لنكال الحجر الاسود. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسك الحجر وحطه وقال لهم ايه كلنا خلاص نحطه بس خلاص. فده موقف بناء الكعبه, ده سبحان الله الموقف الوحيد اللي نعرفه او يعني اللي يذكر في السيره في ال 15 سنه دول. انا الموضوع ده انا عايز اعرف اكتر, عايز اشوفه كده وهو فاهم اب كده والثلاثينات ورايح وجاي وعمل ايه وكان بيتكلم ازاي. بس ربنا يعني حجب عننا دي لحكمه برضو, بس حاجه تشوقنا يعني ان احنا يعني احنا محرومين من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه شافوه وسلموا عليه واتكلموا معاه وحضنوه وهزروا معاه وحاربوا معاه وناموا معاه وكلوا معاه وشربوا معاه. بس انت متخيل وقعدوا يسمعوا له دروس؟ انت متخيل علاقتهم بتعمل ازاي؟ احنا علاقتنا يعني بعيد قوي قوي, وده يخليك تبقى على يعني عايز تروح الجنه عشان تعوض, عشان تشوفه, عشان تتكلم معه, عشان تاكل معه, عشان تهزر معه, عشان تحضنه. سيدنا احد صحابه اسمه جرير كان يقول ايه ما لمست كفا الين من يد رسول الله. يعني هو بيتكلم عن ازاي ابننا عشان كانت نعمه واحد مسك ايد النبي صلى الله عليه وسلم. فانت يعني الدرس النهارده اقول لك ممكن يبقى لوحده كده يتاخد ويتسمع عن مين النبي صلى الله عليه وسلم, وصفه وشخصيته وكان عامل ازاي. احنا حتى ما نعرفوش وما احتكناش بيه واخرنا بنسمع طراطيف كده ونبذات عنه عشان نتشوق للهدف الاساسي ان احنا نعرفه. فيجي لك بقى الحديث بتاع يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه انا فرضتكم على الحوض. فرضتكم يعني انا هسبقكم, انا هبقى اول واحد فيكم, انا مستنيكم, انا مستنيكم على الحوض. احنا معادنا الحوض لان مهما الصحابه قعدوا معاه هيظل انه في موت هيفرقهم, يا هو هيموت يا هم هيموتوا. فهو كان بيقول لهم احنا كده كده كده كده هنتقابل, كده كده عندنا ميعاد, كده كده عندنا مكان الحوض. اللي هو ايه الحوض ده؟ يوم القيامه لما الناس هتتحاسب. وبعد كده الحوض يعني ايه الحوض؟ ده المكان اللي فيه نهر الكوثر, ده المكان اللي فيه نهر الكوثر اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى واقف فيه وبيقول للصحابه انا مستنيكم هناك. يروح المؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم او يروح الشخص ويا مؤمن يا مش مؤمن, يروح الشخص للنبي صلى الله عليه وسلم ولاول مره ممكن واحد يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. وزمان كنت وانا بتخيل المشهد متخيل ايه؟ انه في واحد واقف هناك وانا رايح كده. لحد ما حد بوظ لي المشهد وقال لي انت دلوقتي لما عارفين لما في لعيب يعني هشبهها بكده يعني لما يبقى لعيب جاي مثلا من المطار ولا لعيب خارج في حته ولا ممثل نازل من العربيه عارفين اللمه بتبقى عامله ازاي وانت بتبقى واقف فين ومش قادر اصلا تشوفه صح وتشوف النضاره ده هو اللي بس خلاص او تنادي عليه صح ويبقى في كام واحد يعني لما الدنيا تبقى انت في واحد مش عارف توصل له. حصلت قبل كده؟ انت عارف يوم القيامه هيبقى فيه ملايين الناس مليارات الناس. انت فاهم يوم القيامه ده فيه كام واحد؟ انا لقيت الشخص ده بيقول لي كده, بيقول لي انت عارف لما نروح كاتب كتاب ولا بالعافيه عايزين نروح نسلم على عريس ويبقى فيه 200 300 واحد وساعتها ما بنسلمش. قال لي طب انا ازاي انا يوم القيامه هوصل للنبي صلى الله عليه وسلم وانا اصلا ساعتها مش واحد رايح له, مش 1000 رايحين له, الامه رايحه له, ازاي انا هوصل له؟ دي مش بال الحمد لله انا بصيت لقيته جنبي, دي عند ربنا بحساب, دي عند ربنا بدقه. انت تستاهل توصل ولا لا؟ انت تستاهل تبقى معاه؟ لا, النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد جنب سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر, قام ماسك ايد ده ماسك ايد ده ورفع ايده وموصل الصحابه قال لهم هكذا نبعث يوم القيامه. انا يوم القيامه انا هطلع من القبر ومعايا الاثنين دول ماسك ايدهم كده. انت فاهم هم هيبقوا فين؟ طب احنا نبقى فين؟ ما هو انت اسال, ارجع اسال نفسك انت علاقتك ايه بيه؟ انت عملت ايه عشان تبقى قريب منه؟ يعني انت عملت ايه عشان تبقى قريب منه؟ في شق اسمه ان انت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وفي شق ان هو يحبك. فانت لو ضامن دي انت ضامن دي اصلا؟ كله كده بيسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام بيحبني وان انا بحبه وخلاص. لا في صحابه يا جماعه لما نسمع اكتر في السيره هتفهم يعني ايه عملوا حاجه عشان سيدنا طلحه. سيدنا طلحه احد العشر المبشرين بالجنه. سيدنا طلحه في غزوه احد كان في سهم جاي عند النبي صلى الله عليه وسلم فحط ايده والسهم اخترق ايده وايده اتشلت. في صحابه عشان يوروا النبي صلى الله عليه وسلم بيحبوه قطعوا نفسهم. فاحنا بنحكي عنه عشان نبقى عايزين نبقى معاه وعشان نفكر ان احنا لسه في حاجات ما عملتهاش عشان نستاهل ابقى معاه. من نعيم الجنه انك تبقى معاه، انك تبقى فوق معاه في الفردوس. من نعيم يوم القيامه انك تبقى تشوفه وانك تسلم عليه وانك تبقى معاه. وفي ناس هييجوا عند الحوض فالملائكه قبل ما يقربوا هييجوا ويبعدوهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ انتوا ازاي دي؟ دول من امتي مش كفار كده، ها؟ من امتي. فالملائكه تقول انك لا تدري ما احدثوا بعدك، انت مش فاهم دول عملوا ايه بعديك. يعني انت متخيل النبي صلى الله عليه وسلم لو يعني افتراضا كده لو انت ماشي في الشارع او لقيت باب بيخبط لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في وشك وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك انا هقضي معاك النهارده هقضي معاك اسبوع، فانت متخيل الكارثه اللي انت فيها؟ انت فرحان النبي صلى الله عليه وسلم وتحضنه وتشوفه وانا حضرت مره كده درس عنك بس قطعت عشان يعني كنت مخستع بس لحقت برضه في الاخر كده وسمعت حاجات عنك مش عارف فاشل عايز اقعد معاك شويه. تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معاك وانتم انت مطلع الموبايل. تخيل وانت مطلع الموبايل ايه ده؟ ده ابلكيشن اسمه انستجرام. يعني ايه انستجرام؟ ده حاجه للتواصل وكده. انت متخيل انت هتبقى عامل ازاي؟ طب ما تفتح تلفزيون تتفرج على حاجه؟ لا مش هينفع نتفليكس دي حرام مش هينفع افتحها. طب وريني اللابتوب بتاعك انت. لا ما طب انت بتعمل ايه في يومك؟ وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قام رايح فين؟ رايح اصلي. اه صح صح الصلاه. انت بتصلي فين؟ الجامع. والله مش عارف الاقامه امتى مش عارف الاقامه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قعد معاك 24 ساعه بس 24 ساعه مش نازل ولا ايه؟ يلا نخرج. لا ما تخرجش. هتلاقي حياتك هتتقفل. حياتك هتبقى عباره عن انا احب اقعد كده يا رسول الله ما اتحركش. ليه؟ لانه لو مسك موبايلي لو شاف انا بتفرج على ايه لو قعد جنبي وانا على اللابتوب لو نزل وانا في الشارع ايه دي بقى؟ وانت بعد كل ده الحمد لله انا كويس انا مسيبش الدين انا ما بشربش خمره. انت رسول الله لو قعد معاك 24 ساعه ده ممكن يدعي عليه ده في مشكله. ايوه انا عايز بس واحد يبقى قاعد مع بنت وبعد كده يشوف لبسها مثلا ويلاقي ولد بيبعت لها ويلاقيك بتبعت لبنت. الضحك ده بقى لازم يقلب ايه؟ لازم يقلب غم دلوقتي لان انت كده في مشكله. انت النبي صلى الله عليه وسلم هيتقال له انك لا تدري ما احدثوا بعدك. انت مش عارف هم عاشوا ازاي بعديك وعملوا ايه في الاسلام بعديك وانت اتاذيت واتعورت واصحابك اتاذوا في منهم ماتوا وانت كان نفسك الناس كلها تسلم. دول اتولدوا مسلمين ورموا الاسلام كده وراهم ولا فرق معاهم سنتك ولا فرق معاهم القران وعايشين لشهواتهم وزيهم زي الانعام. هيتقال له كده على ناس. انت بقى دول ولا دول؟ ما اصل هو انت واحد من اتنين، يا واحد هيشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب من على الحوض ويقف وسطه هو والصحابه يا واحد الملائكه هتقول له ابعد. انا بتعب جدا انه ما فيش ثالث لان انا حاسس ان انا واحد ثالث انا مش ده ومش ده. فلو انا حاسس ان انا واحد يعني واحد ثالث انا مضحوك عليا انت واحد منهم. في مشكله عندنا في علاقتنا مع الدين وعلاقتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم لو شاف حياتنا هيرضى عنها؟ هيتبسط؟ هيدعي لي؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يزعل، ممكن يعيط، ممكن يتعب فعلا بسبب انتوا ليه عايشين كده؟ انتوا ليه مفرطين في الصلاه؟ الصلاه الصلاه ملكت ايمانكم. الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم حل في الصحابه اللي هم اصلا ما فرطوش فرض. اللي هم هتسيبوا الصلاه، ايوه احنا ما فرطوش فرض. طب في فرق سرعات فظيع بيننا وبين الصحابه. فانا دلوقتي مش بقارن نفسي بالصحابه خلاص، انا بس بتكلم في ان انا عايز ابقى مسلم يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. فتاني هو انت لو النبي صلى الله عليه وسلم قعد معاك 24 ساعه بس يعني اسبوع كتير اسبوع لا يا رسول الله يعني مش هينفع كده انا رايح في ده. ففكر فيها بس عشان تبقى شايف نفسك هل انا مسلم يرضي النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. لان حب النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ادفعني ان انا عايز اغير دي عشان انا عايزه لما يعرف وبيوصل له اخبارنا وبيعرض عليه عملنا فانا عايزه يشوف مني خير انا عايز يوم القيامه يعرفني انا عايز لما اقرب له الاقي ربنا ميسر لي السكه انا عايز ابقى معاه فارجع لدي بقى تاني وخد نيه تاني وانت بتسمع السيره وبتحضر السيره ان مش الهدف منها حكاوي بس هي حاجه ممتعه جدا وبتعرف بيها على تاريخي وديني والصحابه وحاجات وبتعلمني وبتفهمني بس انا عايز اتغير وانا بسمع الكلام ده عايز اتغير النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بعث وهو عنده 40 سنه ربنا من لطفه عمل حاجه جميله قوي هيئه لانه هيحصل لك حاجه من الحاجات الحلوه ربنا فعلا لما تشوف ان هو بيعملها تحبها هيئه انه يحصل لك حاجه عارف لما حد دي من الحاجات فعلا لما بتحصل بحس بنفس الحاجه لما حد مثلا يبقى عنده مثلا جدته ماتت بس قبل ما تموت بست شهور هي بقى لها ايه مرض وحالتها بتتدهور انا عندي حد اعرفه كده دلوقتي هو بيقول يا ربنا يريحها ماشي يعني هو وصل لمرحله ان هو ما عندوش مشاكل لو هي توفت ربنا بيلطف بناس ساعات كده ان هو هيئهم لحاجات تقيله لان ربنا يعلم وسعك وقدرك فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى اني لا اعرف حجرا بمكه في حجر معين في مكه كل ما عدي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم علي يعني هو كان يمشي ففي حجر معين يقول له ايه السلام عليك يا محمد هو اسمك بص مفيش حد غير الحجر هو يقول كل ما عدي الحجر ده يسلم عليه كان يفضل يحصل له حاجات النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلم بحاجه يصحى يلاقيها بتحصل ينام يحلم بحاجه يصحى بتحصل ايه بقى صوت وزوره بالظبط كان ربنا يعني سبحانه وتعالى بيهيئه لحاجه كبيره جدا بس بلطفه بقى كان بيقول ايه كان بيقول السيده خديجه كان بيقول انا بمشي بقعد اشوف نور واسمع حد بينادي عليا واحس ان انا مجنون كان بيقول سيدة خديجة كده بس ربنا كان بهيئه فسبحان الله كان يفضل يحصل له حاجات زي ما قلنا بقى يمشي في حتة يلاقي راهب يقول له النبي بس اللي بيقعد هنا يروح لواحد يقول له ايه اللي في ظهرك ده خاتم النبوة ده انت هتبقى نبي فيقعد يسمع كده ناس عمالة تقول حاجات كده ويلاقي حجر يسلم عليه ويحلم بحاجة كل دي كانت لطائف من ربنا عشان يحصل له حاجة كبيرة قوي قوي قوي فالمرة اللي جاية هنتكلم في اللقطة دي اللحظة دي لحظة انه محمد بن عبد الله هيتقال له انت رسول من عند ربنا هيتقال له ان انت ده كلام لازم تبلغه للناس هيتقال له ان انت لازم تهدي الناس وتدعو الناس ودي بقت مهمتك وده هدفك من الحياة في لحظة كده هتحصل فهتحصل ازاي وامتى وفين ان شاء الله اللي فات ده النهاردة كده أتمنى أن يكون كلامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة ممتع يعني لأن بصراحة من أحلى الحاجات اللي الواحد يحبها أنه هو يقعد يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه وكان عامل إزاي يعني في واحدة مرة كان في شيخ يعني بيخطب عندهم في البلد يعني شيخ كبير يعني فلقى هو الشيخ ده هو اللي بيحكي ماشي بيقول انا بعد الخطبه جالي واحد يجري عليا يا شيخ امي محلفاني ناس تيجي معايا وعايزه تشوفك وعمالة تعيط وبتقول لي هات الشيخ وتعالى فالشيخ راح لها فعمالة تعيط وتعبانه وست كبيرة يعني بيقول لها مالك ومش مالك فبتقول له انا ما اعرفش في ايه بقالي 3 ايام ما شفتش النبي في المنام في ايه وايه اللي حصل وانا عملت ايه فالست بتقول بقالها 3 ايام ما شفت عايز اشوفه مره بس واضح ان في فرق بين علاقتي بيه وعلاقتها بيه وده مش هي بس وده مش يعني في ناس كتيره جدا يعني اولياء فعلا يعني ناس بقى عبدت ربنا وضحت عشان النبي صلى الله عليه وسلم وكتير من الشيوخ او حتى غير الشيوخ يقول انا بشوف النبي كتير ويعني الواحد محتاج يبذل عشان ياخد سواء بقى في الدنيا انه يشوفه سواء بقى انه في الاخره يبقى معاه سواء انه في الجنه يرافقه ده محور كلامنا النهارده يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.